بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو ابنها، وإن أبت فلا جواز عليها، يعني إذا أدركت فردت. قال: وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن. واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه، وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم: لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ، ولا يجوز الخيار في النكاح، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز. واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه، وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم: لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ، ولا يجوز الخيار في النكاح، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز، ولا خيار لها إذا أدركت. واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين، وقد قالت عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على النكاح، أي تزويجها بغير رضاها. واليتيمة هي التي فقدت أباها ولم تبلغ، لأن اليتم هو ما كان قبل البلوغ، وأما بعد البلوغ فلا يقال عنه أنه يتيم أو عن المرأة أنها يتيمة، ولكن قد يطلق اليتم على ما بعد البلوغ باعتبار ما كان، باعتبار ما كان. ومن أمثلة قول الله عز وجل: وآت اليتامى أموالهم، وآت اليتامى أموالهم. فإن المقصود باليتامى الذين أمر الله بإتيانهم أو إيتائهم أموالهم هم الذين الذين بلغوا، وليس الذين لم يبلغوا، وإنما قيل لهم يتامى باعتبار ما كان. ولهذا قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإن تدفع الأموال لليتامى إذا بلغوا ورشدوا. وعلى هذا فاليتيمة قد يكون المراد بها من بلغت ولكنها فقدت أباها وليس لها أب، ليس لها أب، وإنما وليها يعني هو غير أبيها، فإنها لا تزوج إلا بإذنها، وتكون مثل البكر الذي سبق مرة البكر تستأذن وإذنها صماتها، وكذلك اليتيمة فإنها تستأمر، فإذا سكتت فإنه يعتبر يعني سكوتها، وإن امتنعت فإنه ليس لأحد سبيل إليها، بمعنى أنه يكرهها ويزوجها وهي غير راضية. وقد يرد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيمة فإن سكتت اليتيمة تستأمر في نفسها يعني يطلب منها رأيها أو إرجاء رأيها في من يتقدم لخطبتها، فإن سكتت فذلك إذن، وإن أبت بمعنى أصفحت وتكلمت بأنها لا تريد فلا جواز لأحد عليها، يعني فليس لأحد سبيل إلى أن يكرهها على الزواج وهي غير راضية. فذهب بعض العلماء كما قال الترمذي إلى أن اليتيمة إذا زوجت وهي لم تبلغ فإنها يكون فإن الخيار لها يكون إذا بلغت، يكون لها الخيار، إن أرادت أن تبقي على الزواج أو على العقد أبقت، وإن أرادت أن يعني تتخلص منه تخلصت. وقال إن هذا قول لبعض التابعين. والقول الثاني هو الذي قال به الشافعي أنها يعني تزوج إذا بلغت، أن تزويجها إنما يكون بعد البلوغ ولا تزوج قبل البلوغ. والقول الثالث يقول إنها إذا بلغت 9 سنين ويعني زوجت فإنها يعني يلزم زواجها وليس لها خيار، ويستدلون على ذلك بقصة عائشة وأنها تزوجت وأنها بنى بها رسول الله وهي 9 سنين، وأن عائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة. ومعلوم أنه إذا حصل البلوغ في سن مبكر فالأمر واضح، وأما إذا لم يحصل البلوغ فالأمر يعني فيه خفاء. والتزويج بعد البلوغ هو الذي تستأذن وقد لا تأذن، وأما إذا كان قبل البلوغ أو قبل أن تبلغ وكان الذي تقدم لها يعني غبطة يعني لا يفرط به ولا يعني، فقد قال بعض أهل العلم أن ذلك سائغ. قال حدثنا قتيبة من سعيد بن جميل بن طريف ثقة من أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق من أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو بن علقمة هو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة الحديثة. قال وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة من الصحابة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بن صديق وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأربعة اللي هم الصحابة أبو هريرة وابن عمر وعائشة أبو موسى يعني ثلاثة منهم من السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترمذي قال بعد الحديث وإن أبت فلا جواز عليها، قال يعني إذا أدركت فردت، يعني فلا جواز اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها، يعني إذا أدركت فردت، يعني كأنه يعني معناه أنه بعد البلوغ، يعني أن هذا الاستئذان اليتيمة أنه يكون بعد البلوغ، هو الذي مشى عليه الشارع وتكلم عليه وقال أن مقصود باليتيمة التي بلغت. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن، واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه، وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح، يعني معناها أن الزواج والاستئذان إنما يكون بعد البلوغ ولا يكون هناك خيار في النكاح كما يقول كما هو في القول الأول، القول الأول أنها إذا أدركت وبلغت فإن الخيار لها، وإنما يكون بعد البلوغ ولا خيار لها، إن صمتت فهو ابنها وإن تلفظت بالامتناع فلا تزوج. كما هو شأن الأبكار، الأبكار التي يستعدن وإذنهن صمتهن وإن أصحن بالامتناع لا يكرهن. قال وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت، يعني معناه أنها رضيت يعني في وقت زواجها. ولا خيار لها إذا أدركت إذا بلغت. واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين، وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وهذا هو الزواج الذي يقال فيه غبطة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زواجه شرف لمن يتزوج بها، لأنها تكون من تكون أما للمؤمنين، وأيضا يكون يعني أهلها أصهار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم شرف يكون يعني لهم. ولهذا بعض مشايخنا الفضلاء الذين يعني ممن درسنا في الفقه وعنده دعابة، فكان يعني قيل له أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة، فقال إذا جاءك نبي يخطب بنتك فأعطيها إياه، يعني هذا يعني معناها ما في شيء يماثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أحد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون مثله، فيعني معنى ذلك أنه لا يقاس عليه. الأخ يسأل يقول أرجح هذه الأقوال وأظهرها. والله الذي يبدو أن إذا كان فيها غبطة يعني للمرأة، وأنه يعني الرجل يعني يترتب على حرمانها منه يعني فوات مصلحة كبيرة، أن هذا إذا زوجت لا بأس بذلك. فإذا بلغت ثم بعد ذلك رفضت، زوج أبوها صغيرة غبطة ثم لما كبرت كرهت. والله إذا كانت أنها إذا حصلت الكراهية من أول الأمر حتى يعني حتى لو لم تصل إلى حد البلوغ، يعني هذا الذي أخذها غبطة يعني إذا وجدها يعني غير مرتاحة وكذا ما هو رايح يضر بها أو ينسكها. يقول الأخ ثبت في الأثر أن عائشة إنما زوجها الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يستدل بزواجها على جواز أن يزوج الولي كريمته من غير استئذان؟ عائشة زوجها أبوها، أبو العائشة رضي الله عنها زوجها أبوها الذي زوجها الله عز وجل، والتي اختصت بتزويج الله هي زينب التي كانت تفتخر على أمهات المؤمنين، تقول زوجكن أهاليكن وزوجنا الله فوق 7 سنوات، عائشة زوجها أبوها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوليين يزوجان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوج جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. ثم رد أبو عيسى باب في الوليين يزوجان، يعني يحصل منهما تزويج، كل منهما حصل من تزويج، فمن ينفذ تزويجه؟ الحديث يعني يدل على أن الأول هو الذي ينفذ تزويجه، وكذلك البائعان إذا يعني باع سلعة وكان مثلا شريكين وكل واحد منهما حصل منه البيع فإنه يكون للأول منهما، وإن كان في وقت واحد ولم يتقدم أحدهما فإن كل من البيعين غير صحيح وكل من الزواجين غير صحيح، فيحتاج إلى أن يعني يعقد يعني أولاهما. والذي يبدو والله أعلم أن الذي الحديث طبعا من رواية الحسن عن ثمرة, وهو يعني يتوقف ثبوت ما جاء عنه على التصريح بالسماع, وليس هناك تصريح بالسماع وليس هناك تصريح بالسماع منه في هذا الحديث عن ثمرة. نعم نعم, ليس فيه تصريح بالسماع الحسن عن ثمرة. ف والمصنف ذكر أن العلم اتفقوا على هذا وأنه ليس بينهم اختلاف يعني في معناه, لكن يبدو والله أعلم أن الوليين المزوجين هما في طبقة واحدة وفي درجة واحدة, كان يكون أخوة أخ. أما لو كان يعني أب وابن عم, يعني كل منهما ولي, فلو زوج ابن العم وافتات على الأب فإن هذا لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه, ولا يقال إن الأولياء يتسابقون وأن من سبق منهم ينفذ زواجه, وإنما المقصود إذا كانوا في طبقة واحدة يعني كان يكون إخوة وكل منهما, وإن كان الأولى يعني من ناحية الاعتبار هو الكبير ولكن ينفذ. لو زوج أحد الإخوة واحد من الإخوة فإنه يصح تزويجه. فمثل هذا هو الذي يعني ينطبق عليه الحديث أو ما جاء في معنى الحديث الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن حتى المصنف الاتفاق والذي يبدو أن هذا هو المقصود, وليس المقصود أن الأولى يتنافسون ومن سبق منهم فإنه يقدم على غيره من هو أولى منه, فإن الولاية متفاوتة لأنه أولا الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. هذه الولاية على حسب الترتيب, كل هؤلاء أولياء. فلو جاء ابن عم وزوج ابنة رجل لا ينفذ تزويجه لأن أبوها هو المقدم, وكذلك جدها هو المقدم وابنها هو المقدم وهكذا. قال حدثنا قتيبة عن غندر. غندر هو محمد بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنها أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما, ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. ومن باع بيعا من رجلين يعني معناه أن باع على شخصين, يعني هذا ليس في تعدد البائعين وإنما تعدد المشترين. كرجل باع يعني على شخصين فالبيع يكون الأول منهما وليس الثاني. من يعني معناها الأنصر من باع بيعا من رجلين, يعني على رجلين فهي للأول منهما المشتري. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن, والعمل على هذا عند أهل العلم, لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفتوح, وإذا زوج جميعا فنكاحهما جميعا مفتوح. وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. توجيه الآخر بالفتح يعني كأنه يعني ما في تقدم وتأخر, ما في تقدم يعني لا يمكن أن يعني ينفذ جميعا, لا يمكن أن ينفذ جميعا لأن كل واحد يزوج لواحد, يعني كل واحد يزوج. لما لا تستحمل القرعة في حل هذا الإشكال؟ والله ما يعني المصنف يعني كان يحكي الاتفاق على هذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. قال: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن, وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصح. والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. هذا حديث حسن صحيح. أمر أبو عيسى باب في زواج نكاح العبد بغير إذن باب نكاح العبد بغير إذن سيده. العبد لا يتصرف إلا بإذن سيده، ولهذا فإن له للعبيد أحكام تخصهم، فهم يعني لا يحصل منهم الحج، يعني إذا حجوا قبل العتق فإنه يتعين عليهم أن يحجوا بعده، وكذلك أيضا يعني لا يحصل لهم الولاية العامة، لأن من شرطه أن يكون حرا فلا يكون عبدا، فالعبيد لهم أحكام تخصهم، وليس للعبد أن يتصرف في زواج أو غيره إلا بإذن سيده، إلا بإذن سيده. فإذا تزوج بغير إذن سيده فنكاحه باطل وهو عاهر، يعني العاهر هو الزاني. وقد أورد أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أيما عبد تزوج بغير إذن وليه إذن سيده فنكاحه فهو عاهر، أي يعني فهو زاني، أي حكمه حكم الزاني، يعني معناه أن هذا العمل لا يجوز ولا يسوق ولا ينفذ هذا الزواج، ولا ينفذ هذا الزواج، لأن زواج العبد إنما يكون بإذن سيده وبموافقة سيده وبإمهار سيده، لأن العبد ليس له مال وليس يعني له ما يدفع به المهر، وإنما سيده هو الذي يزوجه ويدفع المهر عنه. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن زهير بن محمد. زهير بن محمد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل هو صديق أخرج له. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن ابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه مر ذكره. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي. سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي هو ثقة ربما أخطأ خلي أصحاب الكتب إلا بماجة. ثقة ربما أخطأ خلي أصحاب الكتب إلا بماجة. عن أبي يحيى بن سعيد الأموي هو ثقة أخرج نعم صدوق يغرب. صدوق يغرب أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عزيز بن جريج المكي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. عن جابر مثل هذا والإسناد لا فرق بينهما من حيث في بالنسبة لمحمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، ويعني التفريق بينهما بأن هذا حسن وهذا حسن صحيح، يعني ما يبدو أن هناك فرق بين الإسنادين يعني يقتضي التفريق بين صيغة التعديل أو صيغة الحكم على الحديث بالحسن أو الصحة أو الحسن بالصحة، لأن عبد الله محمد العقيل في الإسنادين في هذا وفي هذا. يقول السائل هل يقام عليه الحد؟ ما أدري، لكن إذا كان هذا شبهة أو كذا يعني إذا كان يكون زاهر أنه عاهر يعني معناه انه زاني او انه يعني في حكم الزاني او كذا, يعني يعني قد يكون هذا شبهة يعني تمنع من إقامة الحد. هنا أحسن الله إليك في الشرح, قال الحافظ التلخيص رواه ابن ماجه لما قالوا في الباب عن ابن عمر, قال رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ أيما عبد تزوج بغير إذن واليه فهو زان, وفيه منزل ابن علي وهو ضعيف. وقال أحمد بن حنبل هذا حديث منكر, وصاب الدارقطني في العلل وقف هذا المتن على ابن عمر. ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع ابن عمر أنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدا. في منزل وليش ذاك المرفوع الموقوف قال فيه الموقوف قال وصوب الدارقطني في العلل وقف هذا المتن على ابن عمر. ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وضربه حدا أنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدا. أقول إسناد عبد الرزاق صحيح هذا. يقول إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ثم أذن له سيده يمضي النكاح, الظاهر أنه يعني يحتاج إلى إعادة العقد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مهور النساء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. قال فأجازه. قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في المهر, فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه, وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار. وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. ثم ورد أبو عيسى باب في مهور النساء. ومهور النساء متعينة ولازمة, ولا بد من مهر يكون للمرأة قل أو كثر. والعلماء اختلفوا, فجمهور أهل العلم على أن المهر ما تراضوا عليه من قليل أو كثير, من قليل أو كثير. وبعضهم قال لا يقل عن ربع دينار, وقال بعضهم لا يقل عن 10 دراهم. والذين قالوا هذا قاسوه على الحد الأدنى لتقع بقطع في السرقة. قال جمهور أهل العلم قال لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا, والحنفية قالوا تقطع 10 دراهم. فالذين قالوا بربع الدينار أو 10 دراهم جعلوا الحد الأدنى فيما تقطع فيه يقطع فيه سرقة هو الحد الأدنى في المهر. ولكن الأحاديث تدل على خلاف يعني هذا التحديد, وأنه لا تحديد في المهر لا بقليل ولا بكثير. والدليل على ذلك قصة الواهبة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يتزوجها, وقام رجل وقال زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة, فقال التمس شيئا تصدقها إياه, فذهب وقال لم أجد شيئا, قال التمس ولو خاتما من حديد, قال ولم أجد خاتما من حديد, فزوجه إياها على أن يعلمها شيئا من القرآن, على أن يعلمها شيئا من القرآن. فدل هذا على أن المهر مطلوب, وأنه لا حد لأكثره ولا حد لأقله, لا حد لأكثره ولا حد لأقله, ولكن لا يغالى في المهور, لا يغالى في المهور, ولكن ليس هناك حد محدود يقال انه لا يزاد عليه ولا حد ادنى بحيث يقال انه لا ينقص عنه, بل كل ما يعتبر مالا ولو كان قدما من حديد ولو كان بهذا المقدار فانه يكون صداقا. وقد اورد ابو عيسى حديث عامر بن ربيعه, عامر بن ربيعه عن ابيه رضي الله عنه, عبد الله عن ابي عامر, عن ايش؟ عبد الله بن عامر, عبد الله بن عامر عن ابيه عامر بن ربيعه, نعم, عن عبد الله بن عامر عن ابيه عامر بن ربيعه رضي الله عنه ان امراه تزوجت على نعلين فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم, فأجازه الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده عاصم بن عبيد الله هو ضعيف, ولكن كما هو معلوم النعلين هي يعني أكثر من الخاتم الحديد, من الخاتم من حديد, فأي شيء متمول يعني يدفع صداقا فإنه يصح. ولكن الحديث هذا بهذا الإسناد وإضافة للرسول صلى الله عليه وسلم فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار, محمد بن بشار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن يحيى بن سعيد, يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, وعبد الرحمن بن مهدي, عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, ومحمد بن جعفر, ومحمد بن جعفر, نعم نعم, محمد جعفر وغندر الذي تقدم. قالوا حدثنا شعبة, شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن عاصم بن عبيد الله, عن عاصم بن عبيد الله ضعيف أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن, البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن, عن عبد الله بن عامر, عن عبد الله بن عامر وهو ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثقه العجلي, ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثقه العجلي, أخرجه أصحاب الكتب, أخرج أصحاب الكتب الستة, عن أبيه, عن أبيه رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب, أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن عمر, عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة وسهل بن سعد, سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبي سعيد, أبو سعيد الخدري أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس, أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من حديثه. وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي, وأبي حدرد الأسلمي خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد, البخاري في الأدب المفرد. قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيع حديث حسن صحيح, واختلف أهل العلم في المهر, فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه, وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار. التحديد هذا له وجه استنباط أو وجه القياس مع الفارق, قياس على السرقة ما يستقيم. وقال بعضها الكوفة لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. نعم, وهذا قياس مثله, لأن كل قياس على حد السرقة, حد السرقة 12 درهم, لا عند ربع دينار, لا عند الحنفية 10 دراهم. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع الصائغ قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك, فقامت طويلا, فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة, فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك, فالتمس شيئا. قال ما أجد. قال فالتمس ولو خاتما من حديد. قال فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم, سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فنزوجها على سورة من القرآن, فالنكاح جائز أو فتزوجها حل بنتا ولا نون إيش العبارة؟ فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن. وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداقة مثلها, وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق. ثم ورد أبو عيسى حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها له, والنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يجبها بشيء, فأحد الحاضرين قال يا رسول الله إن لم يكن لك حاجة لك بها حاجة فزوجنيها. قال هل عندك شيء تمهرها إياه؟ قال إزاري. قال إزارك إن أعطيتها إياه لم يبقى لك الإزار, وإن بقي معك فإنه لا فائدة لها منه, يعني معنى أنها ما حصلت شيئا ما دام أنك أنت المستفيد منه. قال التمس شيئا, فقال لا أجد. قال التمس ولو خاتم من حديد, فلم يجد. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد, وهذا الرجل ما يجد شيئا إلا إزارة, وحتى خاتم من حديد لم يجده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هل معك شيء من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا يسمي هذه السور. فقال زوجتك بما معك من القرآن, يعني أنه يعلمها, يعني هذه يعني هذه السور التي سماها, يعني معناها أنه يعلمها, ويكون بذلك ويكون يعني هذه مصلحة حصلتها. وأيضا هو يعني جلس للتعليم وحصل منه يعني اشتغال بالتعليم, وحصل منه بذل جهد في التعليم, فيكون ذلك من هذا القبيل, فيكون ذلك هو في مقابل المهر. وهذا نظير ما جاء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام الذي يعني كان الصداق أنه يعمل يعني 8 حجج أو 10 حجج, يعني يعمل 8 سنين يعني عنده أو له. فالرسول زوجه بما معه من القرآن, يعني على أن يعلمها شيء من القرآن. وهذا يعني يدل على أنه لا حد لقليل المهر, أنه لا حد لقليل المهر, لأن الرسول قال التمس ولو خاتم من حديد. ثم أيضا ذكر الخاتم من الحديد, يعني قد جاء في بعض الحديث ما يدل على المنع من التحلي بالحديد, وجاء أنه حلية أهل النار اللي هو استعمال الحديد في التحلي. فيكون الذي جاء في هذا الحديث إما أن يكون يعني قبل أن يحصل النهي عن التحلي بالحديد, أو أن المقصود يعني ليس اللبس وإنما هو للتملك. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال. الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا النسائي. عن إسحاق بن عيسى. إسحاق بن عيسى هو صدوق خرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق خرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. وعبد الله بن نافع الصائغ. عبد الله بن نافع الصائغ ثقة في حفظه لين, أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن مالك بن أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه, أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديثه أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي حازم بن دينار. عن أبي حازم هو سلمة بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب في الستة. عن سهل بن سعد الساعدي. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب في الستة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة مبهمة. نعم. معلوظة. نعم. فقالت إني وهبت نفسي لك. يعني وهبت نفسها له, ومعلوم أنه جاء في القرآن أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. يقولون في الزواج العرفي تجي المرأة تقول لزوجها وهبت نفسي لك, يذهبون لمأذون أو إمام مسجد ويعقد لهم. لا يعني إذا كان يعني المقصود أنها يعني عرضت نفسها عليه ووافق على الزواج منها وبعدين حصل يعني مهر, ولكن ما هو يذهبون لمأذون وهي ولية نفسها, فالمرأة لا تكون ولية لنفسها وإنما وليها, وإنما لابد لها من ولي كما سبق أن نرى في الأحاديث لا نكاح إلا بولي. فإذا عرض نفسها على إنسان ووافق عليها هدمه بهبة، يعني معناه أنه بس قبل الهبة وانتهى، وإنما هذا يحتاج إلى مهر، يحتاج إلى إلى إلى إلى عقد وإلى شهود وإلى يعني ولي. قال: فقامت طويلة، فقال رجل: يا رسول الله فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. وهذا الذي حصل من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يبادرها بالجواب، مع أنه يعني لم يرغب فيها من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام وكمال خلقه عليه الصلاة والسلام، لأنه سكت ولم يجبها بشيء يعني يكون فيه يعني تفرج خاطرها، وقد بذلت نفسها ووهبت نفسها فسكت. فلما رأى هذا الرجل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه لا يريدها، فقال، وأيضا هو أيضا تأدب في السؤال، قال: يا رسول الله إن لم تكن يكن بك حاجة إليها فزوجنيها، إن لم يكن يعني ما هدى إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، ما قال زوجنيها، وإنما مهد لذلك بقوله إن لم يكن لك حاجة، وكأنه فهم من سكوته صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد ذلك، ولكنه لم يرد أن يقابلها بالكلام الذي فيه الامتناع وقد يؤثر ذلك عليها، وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام. هل قال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. قال: يعني ولو هذه للتقليد، يعني هذا من الأمثلة التي يحلف فيها يعني كان واسمها، يحلف فيها كان واسمها، التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد، التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد، فحذفت كان واسمها وبقي خبرها. قال: فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال: إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز، ويعلمها سورة من القرآن. وقال بعض أهل العلم: النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها، وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق. يعني الحديث يعني واضح الدلالة أنه ما فيه يعني شيء يعني يكون لها في ذمته، وإنما هو هذا الشيء الذي أرشده إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن يعلمها شيئا من القرآن أو يزوجها بما معه من القرآن، ولم يقل له أنه يعني يزوجه ويكون في ذمته مهر المثل، وإنما ما وجد خاتما من حديث يعطيها إياه فزوجه على أن يعلمها شيئا من القرآن. الآن قول الشافعي رحمه الله يقول: إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن، يستفاد منه أن لا ينتقل إلى يكون المهر منفعة إلا إذا عدم. لا لأن في سؤال جاء يقول أنه عندنا في البلد بعض النساء تشترط أن يكون مهرها كون الخاطب حافظ القرآن أو جزءا منه. لا، هذا ما هو الحفظ، هذا ما هو المهر الذي حصل، الذي في الحديث هو تعليم، ما هو أعطاه لأنه حافظ شيء من القرآن. أقول: ليس الإعطاء إكراما له لأنه من حافظة شيء من القرآن، وإنما المقصود أنه يعلمها شيء من القرآن. هذا يقول: حكم المهر بتلاوة القرآن كالفاتحة فقط مع قدرته على الدفع، لكن المرأة رضيت بذلك وأرادت ذلك، وهذا موجود عندنا في بلادنا بكثرة. لا، إذا كانت القدرة على المهر موجودة ليس له أن يتحول إلى هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعني تحول إلى هذه المنفعة إلا بعدما لم يجد ذلك الرجل ولو خاتما من حديد. يعني هذا يعني فيه يعني وسيلة إلى إسقاط المهور وإلى التخلص من المهور. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم. والأوقية عند أهل العلم 40 درهما، وتنتى 10 أوقية 480 درهما. ثم أرد أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تغالوا في مهور النساء، يعني لا تكثروا أو يعني تطلبوا أو تمتنعوا من التزويج إلا بحصول مهور عالية مرتفعة غالية، فإن هذا يكون سببا في العزوف عن تلك المخطوبة، ويؤول الأمر إلى أن يفوتها الزواج وتبقى بدون زوج إذا تقدمت بها السن، وقد رد الخطاب عنها انتظارا لمن يأتي بالمال الكثير، فإن هذا فيه مضرة كبيرة على النساء، والمبادرة إلى التزويج من الأكفاء إذا تقدموا ولو كان الذي معهم يعني شيء يسير، لأن ما عندهم من الدين وما عندهم من الخلق الكريم هو المهم وهو المطلوب، ولو جاء أحد عنده مال كثير ولكن دينه ضعيف وأخلاقه يعني ليس طيبة، فإن الضرر الذي سيحصل يعني منه بسبب عدم الدين وبسبب حسن الخلق لا يعني لا, لا, لا, لا يحد ولا يحصر. فإذا المغالاة في المهور لا يغالى في المهور كما جاء عن عمر، وقد أخبر أن المغالاة في المهور أو كثرة المهور لو كانت أنها مكرمة وأنها كذا لكان الرسول لكان بنات الرسول وزوجات الرسول هن الأولى بذلك، لكن لما كان الرسول ما زوج أعطى نساءه ولا أخذ لبناته أكثر من 480 درهما التي هي 12 أوقية، فدل هذا على أن المغالاة غير سائغة، وأنه لا يجوز الإنسان أن يمنع يرد الأكفاء بسبب عدم كثرة المهر، بل المهم هو الدين والخلق. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. مسلم والترمذي. أبو داود والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن سيرين. عن ابن سيرين محمد بن سيرين. ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي العجفاء السلمي. أبي العجفاء السلمي وهو هرم، وقال عنه الحافظ في التقريب مقبول، أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن، لكن وثقه الدارقطني وثقه يحيى بن معين، ويعني يعني الشيخ ناصر رحمه الله قال إن يعني يقول الحافظ في التقريب مقبول، إن هذا يعني فيه يعني إنه أكثر من ذلك وأعلى من ذلك. عن عمر. عن عمر الخطاب رضي الله عنه وقد مر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا هو الذي قال في النسائي عن عمر وفي الباب عن عمر. قال: وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم، والأوقية عند أهل العلم 40 درهما، وثنتا 10 أوقية، وثنتا 10 أوقية 480 درهما. يقول: ما صحة قصة المرأة التي جادت أو جاءت عمر بعد كلامي هذا؟ كان في بعض الروايات واستدلت بالآية أتيت وحدهن في الطارة. ذكر الشارح ذكر أنها فيها يعني ذكر فيها كلاما. قال وما ما روي أن صداقة أم حبيبة كان 4000 درهم فإنه مستثنى من قول عمر لأنه من النجاشي. إذا قلت نهيه عن المغالاة مخالف لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا، قلت النص يدل على الجواز لا على الأفضلية والكلام فيها لا فيه، لكن ورد في بعض الروايات أنه قال لا تزيد في مهور النساء لأربعين أوقية فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة ما ذاك لك؟ قال ولما؟ قالت لأن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا. فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ، كذا في المرقاة. قلت أخرج عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن السلمي قال قال عمر رضي الله عنه لا تغال في مهور النساء. فقالت امرأة ليس ذاك لك يا عمر، إن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. قال وكذلك هي في قراءة ابن مسعود. فقال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمت. وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع. فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ. وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متفصلا مطولا، قاله الحافظ في الفتح. وهذا اللي هو عبد الرحمن السلمي أيضا فيه انقطاع منقطع لأنه لم يسمع من عمر. يبقى الأخير أخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متفصلا مطولا. الأسنادي وشو قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها. قال وفي الباب عن صفية رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، والقول الأول أصح. أمر أبو عيسى حديث هذه ترجم بابه الرجل يعتق الأمة باب الرجل يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقها ويجعل عتقها صداقها. المقصود من ذلك أن الإنسان إذا كان له أمة وأراد أن ينعم عليها بالعتق، ولا شك أن هذه نعمة تنتقل بها من العبودية إلى الحرية، ويجعل هذه النعمة هي الصداق، يعني هذه المنفعة التي هي خروجها من العبودية إلى الرق إلى الحرية هي صداقها هي صداقها، أي أن أي هذه المنفعة التي حصلت لها وهي كونها عاتقت يكون هو الصداق، لأنه منفعة عظيمة كبيرة في حقها. وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زواجه صلى الله عليه وسلم من صبية، فإنه أعتقها وجعل عتقها صداقها جعل عتقها صداقها. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى صحة ذلك إلى صحة جعل رجل تزوج المرأة وجعل عتقها صداقها احتجاجا بحديث أنس في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم صبية وأن عتقها هو الصداق لها. وبعض أهل العلم قال إنه لا يصح إلا أن ينهرها، وقال تلمي رحمه الله إن الأول هو الأصح لأنه هو الموافق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والمطابق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة. أبو عوانة هو الضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب. عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس قال وفي الباب عن صفية. أنس رضي الله عنه خادم مر ذكره صفية هم المؤمنين أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم أن يجعل صداق عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، والقول الأول أصح. وش الإسناد؟ ها؟ الإسناد؟ قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس. هذا رباعي أيضا. لأن قتادة وعبد العزيز في طبقة واحدة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفضل في ذلك. قال حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن صالح بن صالح وهو ابن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى. قال أبو عيسى: حديث أبي موسى حديث حسن صحيح، وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس، وروى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن صالح بن صالح بن حي، وصالح بن صالح بن حي هو والد الحسن بن صالح بن حي. ثم أبو عيسى: باب من فضل في ذلك، يعني في كل إنسان يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقة، يعني كون إنسان يكون عنده أمة فيعتقها ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها. وقد أورد فيه هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المشتمل على يعني ثلاثة، على ذكر ثلاثة أمور في كل منها كل واحد من هؤلاء يعطى أجره مرتين. أولهم العبد الذي أدى حق الله وحق مواليه فإنه يؤجر أجرين: أجر على أداء حق الله وأجر على أدائه حق مواليه. ورجل كانت عنده أمة وضيئة يعني جميلة أدبها فأحسن تأديبها واعتقها وجعل عتقها صداقها، وهذا هو محل الشاهد في الترجمة في قوله فضل في ذلك، وذلك أنه يؤتى أجره مرتين يعني من أجل أنه أدبها واعتقها وتزوجها، لأنه إذا اعتقها قد يعني لا يحصل لها زوج يناسبها مثل سيدها، لا سيما إذا كانت مرتاحة عند سيدها، فإن كون يحسن إليها بالعتق ويحسن إليها أيضا بأن يحسنها وأن يعفها بأن تبقى في عصمته وتكون زوجة لها حق القسم بدل ما كانت أمة لا قسم لها، فيكون بذلك أحسن إليها. نعم. والثالث آمن بالكتاب الأول ثم آمن بالكتاب الآخر. والثالث رجل آمن بالكتاب الأول أي أنه كان متبعا لشريعة سابقة حتى إذا جاءت الشريعة الناسخة آمن بها، فيكون مأجورا أجرين على كونه متبعا للكتاب الأول، ثم لما جاء الكتاب الناسخ الآخر اتبعه. هذا مثل بعض يعني أهل الكتاب الذين كانوا يعني على علم بما في دينهم ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به فيكونون بذلك متبعين للكتاب الأول، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى الكتاب الثاني الناسخ. هذا مثل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أمثاله الذين يعلمون ما في الكتاب الكتب السابقة. والله تعالى يقول: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فالمقصود من عنده علم الكتاب مثل عبد الله بن سلام وأمثاله من الذين يعرفون ما في الكتب السابقة من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء والذي يعني قد اشتملت التوراة والإنجيل على صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يأمر بالطيبات ويحرم الخبائث، وما هو ذلك مما جاء ذكره صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، بل إن أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في الكتب السابقة أيضا كما جاء في سورة الفتح في آخرها في مثلهم التوراة والإنجيل. فالمقصود من ذلك أن بعض أهل الكتاب الذين كانوا على علم بالكتاب السابق وكانوا يدينون بالكتاب بالحق الذي ورثوه من نبيهم الذي كانوا تابعين له، ثم لما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به واتبعوه فيكونون مأجورين مرتين. قال حدثنا هناد هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في طيف على عباده مسلم وأصحاب السنة. عن علي بن مسهر عن علي بن مسهر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الفضل بن يزيد الفضل بن يزيد هو صدوق رواه الترمذي صدوق أخرجه الترمذي. عن الشعبي عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بردة عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن قيس أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن صالح بن صالح وابن حي صالح بن صالح بن حي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى نعم. قال أبو عيسى حديث أبي موسى حديث حسن صحيح، وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس، وروى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن صالح بن صالح بن حي، وصالح بن صالح بن حي هو والد الحسن بن صالح بن حي. نعم. قال رحمه الله تعالى حسن بن صالح الابن ايه من خرج له اقول هو جاء تبعا ما جاء في الاسناد. الحسن بن صالح بن صالح بن حي هو حيان بن شفي بضم المعجمة والفاء مصغر الهمداني الثوري ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع من السابعة، مات سنة 69 وكان مولده سنة 100، بخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. هو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا من لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها. قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها، لقوله تعالى وأمهات نسائكم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة في باب في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا. باب في الرجل يتزوج امرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل له أن يتزوج ابنتها أو لا. أو لا، المقصود من هذا أن الرجل إذا كان له امرأة ولم يدخل بها ولكنه طلقها وكان لها ابنة فهل له أن يتزوج تلك الابنة أم لا. له أن يتزوجها لأنه لم يدخل بأمها، وهذا هو نص القرآن. وأما بالنسبة للمرأة إذا عقد عليها ولها أم وطلقها أي طلق الابنة فإن سواء دخل بها أو لم يدخل بها فإنه لا يحل له أن يتزوج أمها، لأن ذلك جاء مطلقا في القرآن حيث قال أمهات نسائكم، فمجرد العقد تحرم عليه، بمجرد العقد على امرأة تحرم عليه أمهاتها، تحرم عليه أمهات تلك المرأة بمجرد العقد. أما ابنة المرأة المعقود عليها فإنها لا تحرم إلا إذا دخل بها، إذا دخل بأمها، فعند ذلك لا ليس له أن يتزوج البنت إذا طلق الأم. أما إذا كان مجرد عقد على الأم ثم طلق الأم قبل الدخول بها فإنه يجوز له أن يتزوج تلك الأم. يقول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم ونسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليك. والنسائي رحمه الله قال: لا يصح هذا الحديث من جهة سنده، وأما المعنى يعني فإنه ثابت في القرآن، يعني معناه متنه هو مطابق لما جاء في القرآن، ولكنه لا يصح من جهة السند. والسند فيه عبد الله بن لهيعة، وفيه محمد، وفيه المثنى ابن صباح، المثنى بن الصباح، وهما متكلم فيهما. وعبد الله بن لهيعة يروي عنه قتيبة، وهو من روى عنه قبل الاختلاط، لكن قالوا انه لم يسمع من عبد بن شعيب، يعني فيكون هناك يعني علة هي الانقطاع. نعم. قال: حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة. ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري ثقة، صديق اختلط لما اختلطت كتبه، ومر عنه قبل الاختلاط، فيعني روايته صحيحة. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب هو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه هو صديق أيضا، أخرج له في جزء القراءة في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن. عن جده. عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح. المثنى ضعيف، وله أبو داود والترمذي وابن ماجه. المثنى الصباح ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. هل يعني ذلك هل له شيء من الحكم، شيء يعني معلوم أو ما يعني التفريق بين الأم وبين البنت؟ يعني هذه الأم تحرم بمجرد الدخول بمجرد العقد على البنت، والأم والبنت لا تحرم إلا بالدخول بالأم. ما أدري، الله أعلم. انتهى الباب. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه سائلة يقول: للسيوطي رسالة مطبوعة بعنوان مطلع البحرين في من يؤتى أجره مرتين، جمع فيها ما ورد في الكتاب والسنة. في من يؤتى أجره. في من يؤتى أجره مرتين. جمع فيها ما ورد في الكتاب والسنة من هذا الباب، وضمنها منظومة له في من يؤتون أجرهم مرتين. اسمها مجمع البحرين. أي. في من يؤتى أجره مرتين. يعني هؤلاء الثلاثة اللي معنا منهم. أين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين.